السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان موقف الاتجاهات الإسلامية المعاصرة من قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من بيان الأثر الذي تركته هذه القضية على مسائل الإيمان والكفر، وكيف أن الخلاف فيها قد سبب خلاف أوسع في مسائل الإيمان والكفر، مما حدا بالبعض إلى يعني تأصيل أصول لم يعتني بها السلف كقضية ترك جنس العمل، وإن كان العبارة وردت مجملة في بعض أقوال السلف إلا أنها لم تذكر قط كأصل من أصولهم، وانتزع البعض عبارات في ثنايا الكلام ليثبت أن هناك أصل عند السلف في يعني اشتراط قدر من عمل الجوارح وأنه ركن في الإيمان، ومما اصطلع على تسميتها مسألة ترك جنس العمل. الأخطر من ذلك أن البعض ادعى أنه قد يوجد صور من صور الاستحلال العملي ولم يقدم فارق بين فعل المعصية مجردا وبين الفعل الذي سيكون عنده دليل على الاستحلال العملي. البعض اعتبر أن الإصرار على المعصية بمعنى تكرارها بلا توبة نوع من أنواع الكفر، وهذا أحد أقوال الخوارج، وهذا كله يعني فرع على الخلاف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأنهم ظنوا أنهم متى سلموا يعني قول جمهور أهل السنة أن عمل الجوارح جزء من الإيمان وليس ركنا فيه، أن هذا سوف يؤدي بهم إلى التسليم بأن الحكم بغير ما أنزل الله في جميع أحوالي أو في معظم أحوالي كفر أصغر، وأنه لن يكون أكبر إلا بالاستحلال الذي هو عند قد يفهم بأنه يصرح بأنه بنسبة هذا للشرع. وذكرنا أن القضية ليست كذلك، وأن جمهور أهل السنة يرون أن عمل الجوارح جزء من الإيمان ولكنه ليس ركنا فيه، وأنه منه ما هو واجبات ومنه ما هو مستحبات، وبعضهم يرى أن هناك جزء منه ركن وهو الصلاة عند بعضهم والمباني الأربعة عند البعض الآخر، وأن جمهور أهل السنة أو كل أهل السنة سواء قالوا بدخول الصلاة أنها من الإيمان الركن أو أنها من الإيمان الواجب، كلهم يرون أن إهانة المصحف وأن سب الله عز وجل وأن سب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن صرف العبادة لغير الله وأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا كله كفر، وإن وقع بالجوارح لأنهم يرون أولا لوجود الأدلة في المسألة، وثانيا لأن هذا الفعل وإن كان بالجوارح إلا أنه يدل دلالة قاطعة على انحرام الباطن، وهذه القاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة السعدي والعلامة حافظ حكمي رحمه الله كما أشرنا إلى هذا. من في ثنايا هذا الكلام أكدنا على إن أحيانا تكون هناك خلافات يعني في غاية القوة والاشتعال، ثم تجد إن هي خلاف سببه عدم تحديد مدلول كل مصطلح من المصطلحات المتداولة، وقلنا من أشهرها قضية الكفر الاعتقادي والكفر العملي، هل الكفر العملي مرادف للأصغر أم غير مرادف، مسألة اصطلاحية، ولكن علينا أن ننبه أننا إذا قلنا إنه مرادف للأصغر فينبغي أن يقيد هذا بأنه الكفر العملي المجرد وليس أعمال الجوارح التي دل الشرع على أنها كفر، وعند النظر والتأمل سنجد أنها تتضمن كفرا قلبيا. فهنا دي أحد القضايا، هل الكفر العملي يساوي الأصغر؟ هذا اصطلاح لبعض أهل العلم، أم لا يساوي؟ ده اصطلاح تاني، نقول إيه طب إمتى يكون أصغر إمتى يكون أكبر؟ إذا كان مع اعتقادي يبقى أكبر، وإن لم يكن مع اعتقادي يبقى إيه؟ يبقى أصغر، كما بيانه الشيخ حافظ حكمي في 200 سؤال وجواب في العقيدة. أيضا مسألة لما عالم يقول الاستحلال أو الجحود، قلنا دي في خطاب عامة السلف تدل على أي نوع من انخرام القلب، وليس معناها إن هو يأتي ويقول هذا الأمر حلال، وإلا قد يكون يقولون الاستحلال بما هو أعم من هذا. ولو ما يعني عملنا بعض نقولهم على أنهم يعنون بالاستحلال إنه يجي يقول إن الأمر ده حلال، وفقط سوف يترتب على هذا نسبة أئمة من السنة أقوالهم في نصرة السنة معروفة معلومة، هتيجي بالقول ده وتخرجه من السنة. الأولى إنك تفسر كلامه بعضه ببعض. ودي قضية أخرى بينا أهميتها وأهمية إن إحنا في قضية أولا فصل أقوال العلماء عن الترجيح، يعني الأول إحنا ندرس الأدلة وبعدين ندرس نسبة كل قول لقائله، دي مسألة إن إحنا نتحرى إن فلان قال إيه رأيه إيه في المسألة دي، ما ده أمر، والأمر الشرعي ده أمر آخر. وبالتالي الشخص الواحد إذا كان له عدة نقول في المسألة ظاهرها التعارض فيحتمل أن يكون له قولين، يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون له قول واحد، فنبحث في القرائن. ولو كان له قول واحد يبقى يرد المتشابه إلى المحكم ويرد المجمل إلى المبين. لما نقول ده قول فلان يبقى خلاص، وهذا لا يعني، ولذلك تيجي في كتب المذاهب ينقل مثلا عن الإمام أحمد يقول عنه أقوال كذا وكذا والصحيح عنه كذا، يبقى هو هنا بيحقق في نسبة أنه مذهب ينفع ينسبه للإيه؟ للإمام. وبعد ما يقول والصحيح عنه كذا ممكن يرجع يقول والصحيح كذا، ده الصحيح إيه؟ وفق الأدلة، يعني ممكن دي مسألة ودي مسألة. فتحقيق نسبة القول إلى قائله ده مسألة يعني بيجرى عليها تقريبا نفس القواعد اللي بتجرى على النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض، مع وضع هنا في احتمال قائم الغفلة والوهم عند البشر وارد، ولكن برضو انت عندك قرائن تقول دي انه موطن هو الأدق والأضبط او الاكثر شيوعا في كلامه على الاقل الى غير هذا من الكلام. يعني ايضا من جملة الاشياء العجيبة في المسألة كما ذكرنا ان الخلاف في هذه القضية انتج خلافا اخر، انتج في مسائل الايمان والكفر في مسألة ادعاء ركنية عمل الجوارح او ركنية جزء منه، مما يفتح مجال للتلاعب في هذه القضية اللي كلام السلف فيها مشهور معلوم. العجب ان يخرج من الناس الان من يتبنى قول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ويتبنى في ذات الوقت قضية ركنية عمل الجوارح أو ركنية جزء منه. العجب عجاب، يعني البدع تتوالد كما ذكرنا. كان قديما مشكلة في القضية في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ثم عممت فبقى أنك اللي يقول أن فيها كفر أكبر اضطر بعضهم أن يضيف إلى ذلك أنه يعيد صياغة مسائل من هو الكفر ككل، فيثبت أن هناك جزء من عمل الجوارح لابد أن يكون ركنا أو يدعي التكفير بالإصرار إلى غير ذلك من الأمور التي يتوصل بها من خلالها بسهولة إلى يعني الوصول إلى الحكم ب يعني كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. في المقابل الآخرين عشان يدافعوا عن هذه القضية اخترعوا ما كان من تهوين قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وادعى أنها يعني كفر أصغر في بإطلاق، وربما يعني أطلقوا عبارات يفهم منها أنهم لا يكفرون إلا بالاستحلال، وبأن يأتي الشخص يصرح بهذا الأمر. ويعني العجب أنه جه واحد ياخد مسألة من هنا ومسألة من هنا، وده اتجاه موجود الآن بيحاول بياخد بمذهب الشيخ الألباني في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، بل ربما ياخد بمذهب تلامذته. احنا قلنا مذهب تلامذته يعني أكثر تفريطا جدا من موقف الشيخ كما سنبين، وإن موقف الشيخ الألباني موقف يعني يحتمل التأويل، فتجد البعض ياخد الموقف ده ويأخذ معاه القول الآخر في قضية يعني محاولة اشتراط عمل الجوارح يعني كله أو جزء منه. يعني كما ذكرنا إن من حيث تحقيق مواقف العلماء ذكرنا في ثنايا النقول كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في نقل الإجماع على يعني إن الذي فعله التتار من وضع الياصق كفر أكبر بلا خلاف، وبينا إن محاولة البعض التهوين من شأن هذا الإجماع بادعاء أن هناك أسباب أخرى لكفر التتار هذا أمر في غاية العجب، لأن هنا الكلام كان على مسألة معينة بيحكيها إن من فعل هذا، مش إن هو بيحكم على التتار فنقول هل كفرهم بالفعل ده ولا بالفعل ده. كان ممكن الأمر يبقى محتمل لو إن واحد سألوا عن التتار ما حكمهم ووصف له أوصاف إنه بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ففي الآخر حكم عليهم بأنهم مرتدون، فنقول هو طب هو حكم بردتهم بأي فعل من هذه، الأمر محتمل، لكن هو يتكلم على فعل واحد من أفعالهم حتى لو هو عندهم أسباب أخرى للكفر. وبعدين يقول ومن فعل هذا فقد كفر بإجماع المسلمين، يبقى ده كلام لا يمكن حمله على غير هذا النحو. أيضا ادعاء أن التتار نسبوا هذا الكلام إلى الشرع كلام مغالطة تاريخية، ده هم يعني هذا الكلام معلوم في كلام الحافظ ابن كثير أو في كلام غيره أن التتار لم ينسبوا هذا إلى دين الله تبارك وتعالى، بل كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم أخذوا هذا من يعني الملل شتى، وكانوا يعرفون أن هذا لم ينسبوا هذا إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن كما ذكرنا الفريق المنسوب إلى الشيخ الألباني أو إلى غيره بيحاول يدعي أن حالة الكفر الأكبر حالة واحدة، أن هو يأتي الحاكم المبدل لشرع الله وينسب هذا إلى الشرع، يا إما ينسبه إلى الشرع فيكون من باب الكذب على الله تبارك وتعالى، وإما يقول أنه من حقه أنه يبدل الشرع يبقى من باب الاستحلال، أما سوى ذلك فعندهم ليس كفرا. بيحاولوا يأولوا كلام ابن كثير رحمه الله، وقد ذكرنا أن كلامه في غاية الوضوح. أيضا كلام الشيخ أحمد شاكر أيضا في غاية الوضوح، أولا هو أخذ من كلام ابن كثير ونقل كلام ابن كثير، فهو تبع لابن كثير في المسألة. ده الشيخ أحمد شاكر كلامه قد يفهم منه تكفير دارس هذا القانون كما ذكرنا في بعض نقول إنه ويعني وإن كان هذا ليس هو المقصود أنه ممكن يدرسه لبيان الباطل أو غير هذا، فكيف يقال أن كلام الشيخ أحمد شاكر قد اشترط فيه قيد الاستحلال أو غير كذا. كلام محمود شاكر رحمه الله. كلام العلامة السنقيطي أيضا في غاية الوضوح في النقول التي سبقت الإشارة إليها. وطيب يقولك لو كلام تاني اشترط فيه الاستحلال، ما احنا قلنا اسمعنا اعملت ده وتركت ده، الامر يحتاج قدر من الانصاف لوضع النقل ده امام النقل ده والنظر من المجمل ومن المبين، ثم ان في كلام السلف عموما الاستحلال هو انخرام الباطن، الاستحلال هو انخرام الباطن كما ذكرنا، فينبغي ان يحمل هذا عليه. كلام الشيخ محمد ابراهيم قرأنا تفصيليا فتوى المصدرة بخلاصتها، يعني هو ما سابش الناس لما توصل للآخر عشان تستخلص، لا قال إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة شرع رب العالمين في الحكم بين الناس، فإذا يعني كلام في غاية الوضوح. والتفصيل اللي هو ذكره كما سبقت الإشارة إليه يعني كان الغرض منه إثبات إن هيقولوا دوافع كتير مهما تعددت الدوافع، ما دام بدلوا الشرع، ما دام شرعوا شرع مخالف لدين الله تبارك وتعالى فهذا يكون كفر، وذكر إن الكفر الأصغر إنما يكون في القضية المعينة. الخلاف يعني الكبير في موقف العلماء المعاصرين يعني أئمة العصر من العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين، ما هو موقفهم في هذه القضية؟ ذكرنا أن على الأقل موقف الشيخ ابن باز في قدر من الإجمال يعني، لكن موقف الشيخ الألباني وموقف الشيخ العثيمين واضح جدا من خلال الفتوى التي أشرنا إليها مرارا أثناء الكلام، وهي كانت عبارة عن حوار مع جريدة المسلمون، وبعدين نشر الحوار بإذن الشيخ الألباني، قرأ الشيخ العثيمين وعلق عليه تعليقات معينة، جه بعض تلاميذ الشيخ الألباني، جه الشيخ علي حسن عبد الحميد نشر هذا الكلام، أضاف إليه مقدمة من قلمه هو، مش هنناقشها يعني، احنا هنركز كلامنا على كلام الأئمة الثلاثة، أضاف إليه بعض الفتاوى لها يعني هذا نشر تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير من جمع علي حسن عبد الحميد، نشر أيضا تحت عنوان فتنة التكفير من جمع علي حسين أبو لوذ، الكتابين يكاد يكونوا متطابقين، الفرق في المقدمات والحواشي اللي أضافها جامع هذا الكتاب أو جامع هذا الكتاب، وكلاهما من الواضح أن هما بيؤيدوا نظرة الشيخ الألباني. العجيب يعني أن الكلام في استدراك واضح من الشيخ العثيمين رحمه الله على الشيخ الألباني، فالعجيب ان في مقدمة الشيخ علي حسن عبد الحميد يقول ان هذه فتوى الألباني ووافقه ابن باز والعثيمين، فكيف لأحد ان يتكلم بعده؟ طب هي المخالفة صريحة وواضحة، كونها مخالفة بأدب وبرفق كما أشار هو بعد ذلك، ماشي، ما اختلفناش ان ده السلوك الواجب، واحنا اصلا بنستنكر على من يريد ان يغلو في القضية، لا سيما إذا اتخذها تكأة للطعن في العلماء، لا سيما العلامة الألباني الذي بحق يعني جعله الله تبارك وتعالى يعني سببا في انتشار السنة، ويعني هذا الرجل يعني لن تقدر له الأمة قدره إلا بعد عصور طويلة، يعني يغلب على الظن أنه بعد انقراض الجيل اللي عاصره أنه يعامل العلامة الألباني كمعاملة الأئمة الكبار جدا إذا ما وصلت آثاره إلى الأجيال التي بعده. العلامة الألباني يعني له آثار علمية عظيمة، يعني ربما الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين كان من العلماء الأجلاء اللي لهم أثر على الأمة في عصرهما، ولكن ربما يعني من يعني بركة العلم بقاؤه، فيعني كتب الله للألباني رحمه الله بقاء آثار عظيمة تحتاجها الأمة، ربما أيضا موجود للشيخ العثيمين موجود للشيخ ابن باز، ولكن آثار الألباني أكثر بفضل الله تبارك وتعالى. الألباني كان صاحب دعوة في بلاد يعني بلاد غربة حقيقية، يعني لم يكن له معين على دعوته إلا الله سبحانه وتعالى. بلا شك أن العلامة الألباني سوف يعني تقدر قدره الحقيقي الأجيال القادمة حينما تجد آثار تحقيقاته العلمية. الآن بفضل الله تبارك وتعالى الألباني زائد الكمبيوتر يساوي تحقيق لكل التراث، يعني بعد المجهود اللي تركه الألباني صار الآن أي كتب الوعظ التي كان بتمثل ثغرة كبيرة جدا، كتب الوعظ كانت أشبه بالألغام لا يستطيع أن يتعامل معها إلا الأثبات من طلبة العلم، لأنه يجد أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وتختلط أحاديث الوعظ بأحاديث الأحكام، وكان هذا يمثل يعني جفاف لموارد الواعظ والخطيب، وذي حاجة يمكن الآن بفضل تبارك تعالى البيئة السلفية أكثر غنى بالمادة الوعظية، الكلام ده ما كانش موجود يعني قبل عقود قليلة، كان تجد أحد أسباب ضعف المادة الوعظية عند السلفيين أنه كان عنده أنه لازم الحديث يبقى صحيح، ومش لاقي كتاب وعظ فيه حديث صحيح. إمتى بقى يبقى هو واعظ جيد؟ لما يدرس كتب السنة ويغوص في أعماقها، ويبقى مش هيوصل يكون واعظ جيد غير بعد عمر طويل جدا، يكون غالبا يعني فقد المرونة المطلوبة في الواعظ، بقى باحث أكاديمي أكثر منه واعظ. الآن ما تجدونه من غنى في المادة الوعظ، يعني صغار طلبة العلم يقدر يجيب كتب في الوعظ والرقائق ويحضر منها، وهو مطمئن في نسبة هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده ينفع في الأحكام ده ما ينفعش. هذا كله يعني ثمر من ثمار جهود الشيخ الألباني استعمله الله تبارك وتعالى فيها، حقق حاجات كثيرة بنفسه، والباقي خلاص ما هو حقق الكتب المشهورة، حقق كتب السنة، ويعني أضاف الحكم على أحاديث كثيرة من اللي مش موجودة في الكتب المشهورة في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. وصار الآن يجي أي باحث ومع ما من الله على الناس أجهزة الكمبيوتر ممكن تجد طبعات لابن كثير مخرجة على كلام الألباني، طبعات للترغيب والترهيب مخرجة على كلام الألباني، طبعات لكتب السيرة مخرجة على كلام الألباني. فبلا شك إن هو يعني له أثر بالغ وعظيم يعني تركه في الأمة، فيعني لابد من أن يحفظ له قدره. العلامة العثيمين مع أنه من العلماء الأثبات الذين أيضا جعل الله عز وجل لهم بركة في ما شرحوا وما درسوا ودون عنهم العلم، لما جاء يعترض على الألباني لابد أنه هو كان يراعي هذا الأدب. لكن مراعاة الأدب في الاعتراض ما يسويش موافقة، دي مسألة، ده نوع من أنواع الكذب وأنواع يعني التخليط في المسألة. فالاعتراض واضح وبين كما سنبينه، وإن الشيخ العثيمين اعترض على كلام الشيخ الألباني. نعم قد يقال إن الشيخ ابن باز وافق على الكلام جملة، لكن هو الشيخ ابن باز وافق على كلام برضه كلام الألباني مع كلام العثيمين، يعني إذا كلام الشيخ ابن باز في المسألة قد فيه قدر من الغموض، في قدر من الغموض، وقد يحل هذا الإشكال إذا ما رجعت إن هو عنده يعني يقول إن يعني هذا كما سنبين إنه موقف الشيخ ابن باز بأنه بيؤيد نظرة الشيخ الألباني في أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفر أكبر إذا كان باستحلال وإلا يكون أصغر. ثم يقال بعد ذلك أنه لو كان يأتي بشرع آخر بدعوى أنه لا يلزم اتباع الشرع ده هذا كفر مستقل، وكأن المسألة عنده يعني حالات الشيخ محمد بن إبراهيم فصلها لست حالات مستقلة، وبيتكلم هو عندما يسأل على حالة منها وهي الحالة التي وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم بأنها كفر أصغر، قلنا الحالة ديت لو أضيف لها الاستحلال برضه هتبقى إيه؟ أكبر. يعني الست حالات اللي هو قال إنها أكبر مش محتاجة قيد الاستحلال، ولو أضفته هتلاقيه موجود كده كده، وده كلام الشيخ العثيمين اللي هنذكره. طب الحالة الأخرى اللي هي كفر أصغر لو أضيف إليها الاستحلال تبقى إيه؟ تبقى أكبر. وهذا يعني غالب كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كلام الشيخ الألباني نذكره إجمالا، نذكر أهم مقاصده، نتوقف على أهم النقاط فيه. يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. يقول ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاء أو المتحمسين قد يقعوا في الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة، والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما هو ضحالة العلم، والآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية. ثم يقول يؤكد، وهذا يعني الإمام الألباني رحمه الله تعالى يعني كثير الدندنة حول قضية لزوم منهج السلف حتى لا يكاد يخلو كلام من في كلامه منها. يعني وهذا من يعني الأمور التي ينبغي أن نستفيد منها في أمور معينة لا ينبغي للداعي أن يمل من تكرارها لأنها تمثل أصول لابد من بيانها. يقول يعني يذكر رحمه الله كلام طويل حول قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا دايما الشيخ الألباني يذكر هذه الآية ويثني على الشافعي رحمه الله الذي استدل بهذه الآية على حجية الإجماع. وهذا يعني من فقهه الدقيق إنه من اتبع غير سبيل المؤمنين يعني أنه مذموم، ولذلك فلو اتفق المؤمنون على سبيل معينة فتعينت أن هذه هي سبيلهم التي لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال. ثم يعني يبين أن أولى من يدخلون في هؤلاء المؤمنين الذي يجب اتباع سبيلهم هم الصحابة رضي الله عنهم. فذكر هذه الآية، ذكر حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، وأن هذا أيضا يؤيد ما يأخذ من هذه الآية. وأيضا يستدل أيضا بحديث العرباض بن سارية وفيه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حمكم الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فتأكيد أن سبيل المؤمنين أولى من يدخل فيه هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول أن الخوارج القدماء كالخوارج المحدثين خالفوا إجماع السلف، لم يلتزموا باتباع سبيل المؤمنين، يعني من باب التكرار الخطأ أيضا في نفس الآية أو في نفس القضية استدلوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين أن الآيات ذكرت أن أولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ثم يعني يأخذ الشيخ الألباني في بيان أن الكفر في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن هذه القضية بعينها قضية الحكم بغير ما أنزل الله جاء فيها نصوص أنها من الأصغر. يقول يعني ولنرجع إلى آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا ما كان من الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير. فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل. إذن الشيخ الألباني بيؤكد أن فيه إيه؟ تفصيل. فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أو إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، أو قال وهو كفر دون كفر. هنا بيشير علي حسن عبد الحميد إلى أن الآثار عن ابن عباس خرجها الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 2552. يبقى إذن الألباني بيصحح هذه الأحاديث. يقول ثم كان من عوار أو هذه الآثار، يقول ثم كان من عواقب هذا ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، إنما هو كفر دون كفر. فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبله. هنا بيثبت تعليق للشيخ العثيمين على هذا الجزء من كلام الشيخ الألباني موافق فيه، يعني بيؤكد إن هذا الأثر عن ابن عباس ما دام احتج به الألباني وهو أعلم بالحديث هذا تصحيح منه للحديث. طبعا كما ذكرنا أشار علي حسن عبد الحميد إلى أن الألباني خرج هذه الأثر في الصحيحة، وكأن الشيخ العثيمين بيرد على طائفة ردت هذا الأثر عن ابن عباس بكونه ضعيف، فقالهم يعني لا علم لهم بالحديث، فيعني كيف حكموا بضعفها مع أن عامة المحدثين يعني عمل بها ومنهم الألباني رحمه الله. وأضاف يعني تعليق يعني في هذه المسألة إلى أن انتهى بقول كلام العثيمين. وأما بالنسبة لأثر ابن عباس آنف الذكر فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. يبقى هنا الحاصل أن الشيخ الألباني بيقرر قاعدة انقسام الكفر إلى أكبر وأصغر، وإن هذه وإن الصور الحكم بغير ما أنزل الله تحتمل الصورتين، وإنه على الأقل ابن عباس رضي الله عنهما قد حكم في الصورة التي كانت في أهل زمانه لأنها كفر أصغر بهذه الآثار التي صححها عنه العلامة الألباني رحمه الله. وبيؤكد مرة ثانية إلى أن هناك نصوص كثيرة حملها أهل السنة على الكفر الذي هو دون كفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى آخر هذا الكلام. يقول ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نحمل الفقرة الأولى في حديث سباب المسلم فسوق على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة لما ذكر أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ذكر أولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. سباب المسلم فسوق ده مجمع على أنه هو فسق دون فسق، طب هل هذا هو نفس المذكور فأولئك هم الفاسقون؟ قال والجواب أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج من الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج من الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى هنا سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم اقتتالهما، والحديث قتاله كفر، يبقى ايه قتاله كفر دون كفر. يقول ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الامام بحق شيخ الاسلام ابن تيميه يرحمه الله، وتولى ذلك من بعد تلميذه البار ابن القيم اذ لهم الفضل في التنبيه والدندنه على تقسيم الكفر الى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القران بتلك الكلمه الجامعه الموجزه. فابن تيميه رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم يدندنان دائما حول ضروره التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنه الخروج على جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديث. يقول ثم يذكر أيضا نوع من أنواع المناظرة التي دارت بينه وبينهم. يقول ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنني التقيت بعضهم بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، فقلت لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذن المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها. يقول قالوا لأن هؤلاء رضوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. يقول فأقول إذا كان هذا الرضا رضا قلبي بالحكم بغير ما أنزل الله فحينئذ ينقلب، خد بالك من التعبير، ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. هو هنا ما بيقولش بالكفر العملي إنه مستحيل يبقى أكبر، إن هو لو كان معاه اعتقادي يبقى إيه؟ يبقى أكبر. وإذا كلام الشيخ حافظ حكمي وكلام العلامة السعدي وغيره. يقول فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط، ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فإنه يلحق به. يبقى إذن ده كلام واضح جدا من الشيخ الألباني في المسألة، إنه من يرى إن هذا هو اللائق سواء بهذا العصر أو بغيره، من جوز الحكم غير من ذلك. يبقى هنا المسألة، طب هو بينزع فيها، عشان كده احنا قلنا في نقطة نزاع معينة مع الشيخ الألباني، ولكن ما هيش بالحجم المتصور. ولذلك هنا رغم هذا الكلام الواضح في الكلام، فهم قالوا عليه مرجئ، فبيقول علي حسن عبد الحميد قال شيخنا معلقا ثم يلقبنا هؤلاء بالباطل مرجئة العصر. هو يعني ذكر أصول أهل السنة في المسألة. طب إيه المشكلة عند الشيخ الألباني؟ بيقول ثم قلت لهم، يعني بعد ما بين أنه لو قال أن هذا الحكم هو الأنفع وأنه لا ينبغي أن يحكم بغيره، فبيقول ثم قلت لهم فأنتم لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب بأن الحكم بهذه القانون هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. هو كلامه في غاية الوضوح في المسألة. هو في الواقع الشيخ الألباني بيذكر حالة نادرة وبيعتبرها هي الأصل، وهي حالة الذي ورث قوانين عن يعني لم يكن هو الذي أنشأها، وأنه لم يحصل في زمانه، لم يحصل في يعني زمان قوانين جديدة، هو كل اللي ورثه وهو بيحاول ينقي كل الجديد موافق للشرع وليس مخالف له، وإنه يقول إنه هو في سبيله إلى التنقية مع بقائه حارسا للعمل بهذه القوانين. الصورة دي ما هيش هي الأصل، ولو كانت هي الأصل أيضا ما ينبغي إن احنا كنا ندمج الحكم في الفتوى. هو هنا بيقول ليه ما كفروش، بيقول لأنه يذكر إذا قيل له ذكر خيرا، وأنه سوف يحاول، وأن الأمر يحتاج إلى معالجة. دي حالة فتوى كده، دي حالة فتوى. احنا الكلام مع إن حتى ممكن تخالفوا فيها كفتوى، ولكن الخلاف كفتوى أهون بكثير من الخلاف كحكم. فإذا كنا نريد أو كنا نتمنى إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتكلم على المسألة مجردة كحكم، وفي هذه الحالة ما كان سيوجد خلاف على الأقل من ناحية الحكم كما هو واضح. ولذلك لما الشيخ العثيمين اعترض قال أنا مش شايف كبير فرق. الشيخ العثيمين قال إن اللي حيدعو لهذه القوانين ويفرضها لابد أن يكون مستحلا، قال أنا شايف كده برضو. طب إذن إيه القضية يعني واضحة، يعني غاية ما هنالك أنك ممكن تعترض على كلام الشيخ الألباني اعتراض إجرائي أو اعتقادات في طريقة عرض الكلام وتنظيمه. طبعا الكلام أسيء فهمه، وكان الأولى التبرؤ من الأفهام الخاطئة التي نسبت إلى الكلام، ولكن أحيانا البعض يعني إذا ما كان هو اختار طريقة الطرح، هذه الطريقة للطرح، فليس من الإنصاف إن أنت تستثمر هذه الطريقة في الطرح اللي ممكن يكون اختارها لسبب أو لآخر، وما زال كلامه ينص فيه على الحق المطلوب أن ينص عليه، فتحمل الكلام ما لا يحتمل. إذن الخلاف مع الشيخ الألباني سيكون خلاف في توصيف الواقع ابتداء، هل الحالة الأكثر شيوعا هي حالة من يرث قوانين وإنه لم يحصل في عهدي أي نوع من أنواع التجديد، دي حاجة. الحاجة الثانية أن هذا الذي ورث ويتباطأ في تطبيق الصرع، هل نقول أن فعله من حيث هو فعل كفر أكبر، وإن توهمه أنه معذور هذا يجعله من حيث التعيين لا يمكن تكفيره؟ إذن كان الكلام سيتطابق، لكن كما ذكرنا الشيخ الألباني تكلم على مسألة التوصيف الواقع على أنه هو ده التوصيف الوحيد للمسألة، وأشار أنه يوجد توصيف آخر ولكنه نادر، مع أن المسألة العكس. وبرضه حتى لو التوصيف اللي الشيخ الألباني قاله، طيب هل احنا لما نيجي نقول ان ده لم يكفر من باب ان هو فعله ليس كفرا، ولا من باب ان هو كمعين يعني توهم انه معذور؟ ودي فرق بين لما اقول الفعل من الاول مش كفر اكبر واعلل ذلك بانه غير مستحل. خد بالك هنا هو غير مستحل يعني ايه؟ يعني ان ما هو المكره بيعمل في كفر اكبر وقلبه مطمئن بالإيمان، ده ممكن تعبر عنه بأنه إيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، وتقول هذا لم يكفر. لماذا؟ لأنه لم ينخرم قلبه، لم ينخرم باطنه، بدليل أنه هو إيه؟ أنه مكره. فالكلام كما لو فيه كان في نوع من القذف أو نوع من الإجمال له مبرراته، له مبرراته. كنا نتمنى لا سيما مع وجود الخلل في فهم القضية أن يكون هناك كلام أوضح، ولكن نحن يكفينا جدا للذب عن عرض الألباني رحمه الله إقراره على اعتراض الشيخ العثيمين كما أشر. فهو هنا يعني بيّن أن الحالة من في هذه المسألة إنه الصورة الأشهر فيما يرى هو أناس ورثوا هذه الحال ولا يجيز استمرارها بأي صورة من الصور، وإلا كمسألة وقت ونحو هذا، وهذه الصورة كان ممكن نناقشها كمسألة فتوى لا كمسألة حكم. ويبقى إنه في ثنايا كلامي إثبات الحكم لمن تأمل، وناهيك انه في نص على انه اللي يقول انه يسوغ تشريع، هو حتى هنا الحالة ديت ما اشترطش فيها الاستحلال لانها لا تكون الا كفرا اعتقاديا، وده الكلام اللي احنا عايزين نقوله. هو ما اشترطش في الحالة الثانية انه هو قال ان لو قالوا ان هذا هو الحكم اللائق يبقى ده هو كفر اعتقادي، مش محتاجين نقول انه لن يكون كفر اعتقادي الا اذا كان اعتقادي، او مش انه لا يكون كفرا اكبر الا اذا استحل. ما هي نفس القضية، وده واضح في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. في الواقع ايضا الشيخ هنا بيذكر ان هؤلاء الذين يقولون بالقضية الواحدة، وده مسألة برضو مهمة نعرف كلام الشيخ فيها. بيقول ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وتكشف ضلالهم أن يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن دينه، أيكفي مرة واحدة أم أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ يقول إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي، فنقول قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله، فهل تقولون بأنه كفر ردة؟ شوف المثال وجايب إيه، مثال في اللي عنده القانون المعلن هو الشرع وخالف في قضية إيه معينة، يبقى دوت إما أنه متأول معذور وإما أنه كافر كفر إيه أصغر. طب بيقول هل هتقوله كفر ردة؟ هيقول لك لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. لا، هو مش ده العلة، لأن هذا صدر منه بلا تبديل في قضية معينة، مش في واحدة، في أثناء ومع بقاء أصل الشرع معروف عنه. قال طب لو اثنين أو أكثر أربعة فيقول لن يستطيع أن يضع حكم حد عنده يقولون أنه هو إيه كفر كفر أكبر. في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول من مرة واحدة بس استحسن الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له واستقبح الحكم الشرعي، فساعة إذن يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. وعلى العكس من ذلك لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألنا لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل فرد قال خفت وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا، فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول أنه كافر كفر. كلام ممتاز جدا. يبقى السؤال لو إنه من الأول قال أنه من الآن فصاعدا وإلى ما شاء الله لن يحكم إلا بما يخالف الشرع، دي اللي هي قضية التبديل. هو بيقول جه في مرة عمل حكم مخالف، خد بالك هنا ده الكلام على قضاة ما كانوش بيكتبوا القانون عندهم، القاضي هو كل حاجة، فلما جه قال ليه ده خد المال ده، سألناه ليه ده الشرع بيقول إن ده اللي ياخد، قال أصل فيه رشوة، ما قالش مش كان عنده قانون مكتوب وبعدين عنده تطبيق، لا ما فيش. طب جه لما قلنا له ليه عطيت ليه ده الشرع بيقول ده اللي ياخد، قال لكن انا انه يستحسن هذا، قال ده يكفر من ايه من اول مره. طب اللي قبل ما يطبق خالص قال انه يعتزم في كل مساله يعرض عليه فيها قضيه زنا انه ما لا لا لا يراه جريمه الا اذا كان يعني باغتصاب او كان دون السن الى غير ذلك، يبقى ده استحسن ولا ما استحسنش، اعرب عما في قلبي ام لم يعرب. الكلام لو جيت مسكت كلام الشيخ هتلاقي ان كلام واضح، القضيه كلها ان هو استثنى حاله كان يمكن ان الخلاف يبقى هين معه فيها، حاله واحد ورث قوانين ومش مستحسنها وبيقول نوى غيرها. طب احنا هو بيتكلم هنا بقى مثال مجرد اخر اتضح في الكلام جدا ان هو حكم في مرة قلنا له ليه قال رشوة، في مرة قال ليه قال هوى، تالتة رابعة خمسة قال حيكفر، قلنا له لا قال خلاص مش ده مش حكم. طب لو من اول مرة قال استحسانا، قال هو ده الاستحلال اللي انا ايه اللي احنا بنقول عليه انه يكفر كفر اكبر. طب السؤال بناء على كلام الشيخ ده، لو انت ده الكلام اللي عندك وقيل لك رجل سألته ماذا تنوي ان تقضي في حالات الزنا التي تعرض عليك، قال لك لن نجرمها إلا في حالات كذا وكذا، تقول له ما هذا يخالف حكم الشرع، لك نعرف ولكن أنا ملزم بحكم غير الشرع، حتى قال الشرع حسن زي ما قال الشيخ محمد إبراهيم قال إنه ليس بحسن مش هتفرق بقى. يبقى دوت إيه أعرض عما في قلبي إنه مستحسن لهذا الحكم أو مجوز للحكم به، ملهاش احتمال آخر إيه إلا الاحتمال اللي هو ذكره بقى إنه هو إيه يقول أنا لا أرى ولا أرضى ولا أجوز ولكن سأستمر بالعمل به اضطرارا، ودي حالة كان ممكن نناقشها كحالة معين وليس كحالة إيه كأصل الحكم في المسألة، وهذا كلام الشيخ يعني واضح في هذه المسألة. إلى أن يقول إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إنما علاقته الكبرى بالقلب. يبقى هنا هو بيذكر مثال برضو مازال لذلك احنا في القضايا التمهيدية قعدنا نأكد على ذلك، مازال بيذكر مثال قاضي حكم في القضية دي وبعد ما حكم وخلص سألناه الحكم ده مخالف للشرع، قال نعم ولكن انه اخذ رشوة. طب والتاني قال ان هو نعم استحسانا، مازال في سؤال اللي من الاول قبل ما تجيله قضية قال انه هيعمل كذا كذا كذا، ده حكمه ايه؟ اجري على القواعد، لان الشيخ الألباني لما ذكر المعاصرين قال ورثوا امورا سيئه ويعدوا بتحسينها، لما ذكر مثال ما ذكرش واحد نص على القوانين مجرده وبعدين طبق على ايه؟ على وقائع، بالعكس ده وكانه بيتكلم على قاضي لم ينازع في المساله، ده الخلاف ظهر امتى؟ في التطبيق. طب بتقول له ليه؟ بيقول لك معلش انا ارتشيت هنا. طيب اللي اعرب عن نفسه وقال انه لن يطبق الا هذا، غير كده كمان ان لو سمع عن حد غيره طبق غير هذا سوف يتعرض للذم والعقاب. قلنا المساله ان كان اشتراط الاستحلال فالامر اعظم من الاستحلال، الامر وصل الى تحريم الحكم بما انزل الله كما هو بين. ثم يؤكد أن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل وإنما علاقته بالقلب. ثم يقول معلقا لما عرض عليه المسألة يقول علي حسن عبد الحميد قال شيخنا معلقا: ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا. أعمال يكفر بها صاحبها إيه؟ كفرا اعتقاديا، لأنها تدل على كفر دلالة قطعية يقينية، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعراضه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له. نعم. فهذا يعني كلام الشيخ العثيمي، كلام الشيخ الألباني. ثم يقول من بابه، دي قضية مهمة جدا اللي احنا قلناها، ما فيش مصلحة احنا لما الأمر يصل إلى المعين ما الناس غرض في بحثه، لأن الدين الذي تعبدنا الله عز وجل بنشره وتعبدنا بنقله هو بيان الأحكام، أما تطبيقه على معينين لا سيما إن لم يكن يترتب على ذلك ثمرة فليس الذي يستأهل الخلاف والصدام وجر الإشكالات ونحو هذا. يقول: ولقد قلت وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين، هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا أيضا أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا إذا قالوا ولاء وبراء؟ فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم. ثم أقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد المسلمين مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ يقول: هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رب أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها؟ نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا، لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، وذلك تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي لا بد من سبيل بين وطريق واضح، فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم هذا وهو ظن غالط خاطئ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ إذن ما هو المنهج وما هو الطريق؟ فيبين رحمه الله أن المنهج هو التصفية والتربية ودعوة الناس إلى الحق. هنا في تعليق الشيخ العثيمين الذي أشرنا إليه عدة مرات، هنا بيقول الشيخ العثيمين تعليقا على قوله، على قول العلامة الألباني، أن حتى الكفار الأصليين كاليهود لم يستطع الأمة أن تفعل شيئا معهم، فما المصلحة في الدندنة حول تكفير غيرهم؟ يقول علي حسن عبد الحميد قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون، وإذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا، ولن نصل إلى نتيجة. إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من الملة حقا، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا، ولكن قد نخالفه في مسألة، أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر. طبعا علي حسن عبد الحميد بيثني على الشيخ العثيمين إن هو بيقول قد وتحتاج وإلى نظر وقد نخالفه، إن هذا من حسن الأدب، وهذا فعلا، ولكن مش معناه برضو في النهاية ما خلط إليه هو في المقدمة إن هو إيه موافق، لا ده هو اعترض، ولكن إيه ولكن بأدب يناسب العلماء مع بعضهم البعض. قال هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة، ولكن كلامنا على العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا، خد بالك هنا التشريع العام اللي هو حطه في الأول يغنينا أن احنا نسأله في كل مرة، زي المثال اللي قاله الشيخ ايه الألباني، هنسأله المرة دي ليه والمرة دي ليه، لا هو لما حط قانون مقرر أنه سيحكم به في كل مرة أغنانا عن الايه عن السؤال كما ذكرنا. فيقول اللي بيطبق هذا الشيخ العثيمين يقول من يطبق قانون مخالفة للشرع يحكم به في عباد الله لا يمكن إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق، فيكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. برضو الحالة اللي الشيخ الألباني استثناها كأن العثيمين برضو لو كان هي دي الحالة بس كان ممكن ايه كان ممكن نتكلم فيها، هذا ما يفهم من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول أهم شيء في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الأئمة، وهذا هو المشكل. نعم لو أن إنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين كان هذا مما نرحب به إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ولكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست هينة. يبقى ده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. هنا علي حسن عبد الحميد بيقول قال شيخنا معلقا الألباني لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة. الشيخ الألباني كان بيقول كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا في أنه فيش مصلحة في الكلام على المعين ولكن قد نخالف. وأنا برضو من المبالغة في الأدب أن الجزئية دي مرت قبل دي بس ما قالش المخالفة عندها، استنى لما جيب جزئية موافقة فقالها وقال ايه واذا كنا هنوافق على دي فبالمرة ايه نعترض على التانية دي، ده كله ادب عالي بلا شك. فهو اجل الاعتراض لغاية ما جاء في موطن قال احنا بنوافق على كذا وكذا وكذا بدل ما يصدر الايه المخالفة. والشيخ الألباني رحمه الله قال لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة فهو كافر، وان تدخل الكلام مع بعضه. نعم احنا كلام الشيخ العثيمين نقراه تاني معلش من الطبعه الثانيه. يقول قال فضيله الشيخ ابن عثيمين حفظه الله هذا الكلام جيد، يعني ان هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بانهم كفار ماذا يستفيدون اذا حكموا بكفرهم؟ ايستطيعون ازالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على أولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم وأنها سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولم نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربي أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا، ولكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى، وهو ما زال بيطبق شرع الله ولكن بيقول ده ياريت إيه تجبلنا غيره أو يدعو، فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كفر عقيد. ولكن كلامنا على العمل، لأن هنا المسألة بيقول مسألة القلب دي محسومة، لكن هنا هذا العمل إنه يحكم بغير شرع الله هنستفيد منه إيه؟ حتى العمل التبديل يستفاد منه كفر العقيدة أيضا. قال وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقوا، فيكون هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. وأهم شيء في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الأئمة، هذا هو المشكل. نعم، لو أن الإنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين كان هذا مما نرحب به إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ولكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست هي. ده كلام الشيخ العثيمين قرأناه، كلام الشيخ الألباني. قال العلامة الألباني معلقا: لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة، إذ أنني أقول لو أن أحدا من الناس ولو من غير الحكام رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام ولو حكم بالإسلام عملا فهو كافر. يعني يقول أنا موافق الشغلة فأنا من المثالة، إذن لا اختلاف، لأن المرجع أصلا إلى ما في القلب. يبقى إذن بموافقة عالية جدا من الشيخ الألباني للشيخ العثيمين على هذا الكلام، ولكن يبقى ما ذكرنا دمج الحالات في بعض أو دمج الحكم في الفتوى أو تعميم حالة ليست هي العامة، هذه المسألة يعني في لابد من يعني تبيينها. هذا فيما يتعلق ب يعني كلام الشيخ الألباني واستدراك الشيخ العثيمين عليه كما ذكر في طبعة اللي هي فتنة التكفير بتاعت علي بن حسين أبو لوز. أضاف سؤال خارجي سئل الشيخ العثيمين لعله يعني من مواطن أخرى، يقول وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الشبهة التالية، وهي هناك شبهة عند كثير من الشباب هي التي استحكمت في عقولهم وأثرت عندهم مسألة الخروج، وهي أن هؤلاء الحكام المبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بأنزل الله، فحكم هؤلاء الشباب بردتهم وكفرهم وبانوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف، لأن حالة الضعف قد نسخت كما يقولون بآية السيف، فما عاد هناك مجال للعمل بمرحلة الاستضعاف التي كان عليها المسلمون في مكة. فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة فقال: لا بد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا، وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة ثم تطبيقها على شخص بعينه وهل له شبهة أم لا. يعني قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة، فالرجل الذي قال لأهله إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليم فإن الله لو قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، هذا الرجل لا يعذب أحدا من العالمين، قل هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، ولكن الله لما جمع وخاطب قال يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها فغفر له، فصار هذا الفعل منه تأويلا. ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، لكن هذا القائل يكفر لأنه مغلوب عليه، فمن شدة الفرح أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره على الكفر، فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، ولكن لا يكفر بنص القرآن لأنه غير مريد ولا مختار وغير مختار. وهؤلاء الحكام نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب، وأما في الحكم بين الناس فيختلفون، ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء. يعني هنا الشيخ العثيمين برضو عنده مجال الكلام على الايه، على المعين ان ممكن في شبهات او غير هذا، يعني الكلام على المعين وارد، لهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم اعلم بامور دنياكم وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم، وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامة الحدود ومنع الخمور وما شابه ذلك، وعلى فرض أن يكون لهم في بعض النواحي الاقتصادية شبهة، فإن هذا ليس فيه شبهة. وأما تمام الإشكال المطروح فيقال، يعني هنا بعد ما أشار أن في فرق من النوع والعين، كمان حتى المعين زي ما في صلب الفتوى، حتى المعين المتأكدين منه كاليهود يراعي مسألة المصالح والمفاسد. يقول وأما تمام الإشكال، مسألة أن المستضعف يعمل بآية الاستضعاف، فيقال إذا كان الله تعالى بعد أن فرض القتال قد قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يقول فكم هؤلاء؟ 1 بـ10. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال بعض العلماء إن ذلك في وقت الضعف، والحكم يدور مع علته، فبعد أن أوجب الله عليه مصابرة 10 قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، ثم نقول إن عندنا نصوصا محكمة تبين هذا الأمر وتوضحه، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، والله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب، فإنه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته، فالأمر واضح ولكن الهوى يهوي بصاحبه. هذا تعليق مفيد جدا أيضا في هذه الطبعة، طبعا يعني سواء الطبعة اللي هي بإشراف علي حسن عبد الحميد أو الطبعة اللي بإشراف علي بن حسين أبي لود، أضيف إليها بعض الفتاوى، مجموعة من كتب الفتاوى المختلفة، منها فتوى للشيخ العثيمين لتأكيد قضية المسألة اللي احنا ذكرنا، لما بنقول قضية معينة بنفرق بين لما يبقى فيه تبديل للقانون المكتوب وبين لما تبقى قضية معينة. بيقول وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضا هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما، فأجاب نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق انه اكبر وايه واصغر، خلاص الاحتمال حسم، التشريع العام انه اختار وهذا عمل ايه قلبي، اختار ورضي، قال فانها من القسم الاول فقط، لان هذا المشرع تشريعا يخالف الاسلام انما شرعه لاعتقاد انه اصلح من الاسلام وانفع للعباد كما سبقت الاشارة اليه. والحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالما بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا من الملة. هذا نفس كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا، وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ولا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن الكافر ببعض كافر به كله. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقالوا سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن يستبدل بحكم الله حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. وإن واضع الشيخ حط القيود اللي ايه تزيل الإشكال في المسألة، فله ثلاث حالات. هو ده اللي فيه التفصيل، اللي هو ايه خالف في القضية المعينة، لأنه لو خالف في القضية المعينة مستحلا يبقى لسه برضو ممكن ايه ممكن يكفر. فالأولاني استحل وخلص، انخرم باطنه باختياره غير شرع الله تبارك وتعالى. طب اللي بيخالف في قضية معينة ممكن يكون مستحل وممكن ايه لا، فالتفصيل انما يقال ايه يقال هنا. يبقى اذا لما يتقال ان بعض العلماء بيقولوا اذا استحل، ادي ده التوضيح بقى امتى يتقال اذا استحل. لو في الاولاني هيبقى من باب تحصيل الحاصل، لان هو مستحل فعلا كما ذكر العثيمين وواثقه الالباني. يعني مش مين اللي ممكن يتاتى في التفصيل اللي خالف في قضيه معينه دون ان يجعل ذلك قانونا عاما؟ يقول فله ثلاث حالات. الأولى أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى، معتقدا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز، فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة لما صرخ في القسم الأول. ما ممكن لما يخالف في قضية معينة زي المثال اللي ذكره الألباني، أنت ما تعرفلوش قانون مكتوب عنده، فأنت ما شفتلوش غير قضية معينة جيت تسأله فيها قال لك أن دي فرع على اعتقاد، فرع على حكم هو بيراه هو الأصلح، يبقى هو ده هو الأول بإيه؟ بعينه، مع أنك أنت ما عرفتش الحكم ده عنده إلا إيه؟ إلا في القضية المعينة ديت. فلما سألته قال قال هذا لأن أنا أرى أن هذا الحكم هو الأفضل. الثانية أن يفعل ذلك عالما بحكم الله، معتقدا أنه أولى وأنفع، لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر، وعليه يتنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة أن يكون كذلك لكن خالفه الهوى في نفسه أو مصلحة تعود عليه، فهذا فاسق وليس بكافر، وعليه يتنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كأن الكفر حملها على الأكبر وقال ده اللي راضي بحكم غير الله. الظلم لما يبقى بين العباد خد حق من واحد عطاه للتاني، لما الهوى في نفسه خلاه أولى بوصف الايه الفسق، وإن كان هم الثلاثة منهم أكبر وأصغر، ولكن هذا ناسب التنويع في الحالات. يقول هذه المسألة أعني مسألة الحكم غير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. أنا برضو دايما برضو العثيمين واضح أنه عنده الكلام على المعين بيحاول يحجز الناس عن الإيه؟ عن الخوض فيه. المسألة بيان الإيه؟ العقيدة، بيان الحكم المطلوب. قل نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي أتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أنا يبقى هنا الكلام يبقى واضح امتى نقول اذا استحل وامتى ايه وامتى ما نقولش. ايضا بيذكر فتوى تانية للجنة برئاسة ابن باز يقول: سئلت اللجنة الدائمة: من لم يحكم بما عند الله هل هو مسلم ام كافر كفرا اكبر وتقبل منه اعماله؟ فاجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. وأما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآية المذكورة. يبقى لازم الكلام يضاف إليه كلام الشيخ العثيمين أن التفصيل ده متى يتأتى في القضية المعينة اللي هو ما كانش يسبقها تشريع عام كما فصل رحمه الله وبين، وكما في يعني حتى في الإجابة المطولة للشيخ الألباني واعتراض العثيمين على ما يوضح هذا. أيضا فتوى هنا كأن اللجنة اكتفت بذكر التفصيل أنه إذا استحل وإذا لم يستحل. طب السؤال الآخر أيضا للجنة برئاسة ابن باز: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وأما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيه. يعني هو كأنه بيسأل على قضية التكفير. طبعا ده يعني هي دي لجنة فتوى، مش يبقى يسأل يبعث له كتاب مثلا فقالوا لا، يعني كأن الجزء ده من السؤال مش هيتجاوب. أما إذا كان السؤال على الآية دي بعينها، قال: وأما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. فهو يبقى هنا دي اللجنة ودي اللجنة ودي برئاسة ابن باز، يبقى ده لابد احنا قلنا نضم الكلام بعضه إلى بعض. لو تتبعت كلام الشيخ ابن باز التفصيلي يقولوا له الحكم غير ما أنزل الله، متى يكون كفر أكبر؟ يقول: إذا استحل. طيب يقول له: طب وإذا استحسن؟ يقول: هذا كفر مستقل. يبقى إذا استحل دي هو بيتكلم على واحد مش عارفين له هو عمل ليه، هو حكم في قضية معينة بحكم مخالف للشرع، بتسأله فيقول استحل، يبقى يبقى ده يكفر كفر أكبر. يبقى إذن قيد الاستحلال المذكور عند كثير من أهل العلم عند من لم يعرف عنده تبني لتشريع عام مخالف للشرع، فإذا بقي إن احنا يحتمل الأكبر والأصغر بناء هل استحل أم لا. أما من عرف عنه تبني لتشريع عام مخالف للشرع، تسمي دي التبديل ما تسميهاش. أصل البعض يقول لك لا، التبديل مصطلح التبديل عند المعاصرين مش هو مصطلح التبديل عند القدماء. ما في كلام محكم يبين إن من شرع من راضي بغير شرع الله استحل وخلصنا منه، مش محتاجين نسأله. هو تسمي ده استحلال، تسمي ده رضا، تسمي انخرام للباطل، سميه ما شئ، ده هي دي حالة الكفر الأكبر الواضحة. ممكن يجي الكلام على المعين يبقى نقول ده نوع، ولكن المعين محتاج لوجود انتفاء شروط ووجود شروط وانتفاء موانع. لكن الذي يحكم في قضية معينة دون أن يعلم عنه تبني للحكم العام قبل كده، هو ده اللي هنقول إذا استحل وإذا لم يستحل. ما يجيش واحد ياخد كلام لبعض العلماء ويترك البعض الآخر. قال له ده كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع عليه من الرشوة، يبقى برضه اللي بيدفع عليه رشوة ده مش متصور أن يكون متبني تشريع عام. ده بالكلام على قضية معينة، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما ذكر. من هنا يعني يتضح بفضل الله تبارك وتعالى موقف العلماء المعاصرين في المسألة، وإن في مسألة وكأنها كان خارجة عن موضوع البحث البعض جرها إلى الدخول، وأي مسألة التبديل أو سواء تسميه تبديل أو تسميه تشريع، مسألة من راضي بغير شرع الله دي مسألة ليس فيها عليها خلاف بين لا بين ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن إبراهيم والشنقيطي وابن كثير ولا ابن باز والعثيمين والألباني، كل دول متفقين على أن دي حالة كفر أكبر. المعاصرين أكدوا علينا بلاش نتصرع في المعين، لو انه اعتذر بعذر نقبله لان احنا ما فيش قدامنا الا كده. يعني احنا المشكله ان انت مستضعف وبعدين انت تلبس نفسك ثوب الممكن، او لو اعتذر بعذر خلاص انت على الاقل اقبله مؤقتا لغايه ما تقدر تقوله لا ما انتش مكره، يعني اقوي الي وانا احمي مثلا، او الواقع ان ليس الامر كذلك. فالكلام كله على المعين كما كان، اللي فيها تفصيل القضيه المعينه، ودي الأصل فيها أنها أصغر، وبالتالي يناسب هنا ذكر قدئه أنه إذا استحل ينقلب أكبر لأن هي في أصلها إيه؟ في أصلها أصغر. ذلك يتضح يعني المسألة يعني بفضل الله تبارك وتعالى. يعني بذلك نكون انتهينا من يعني ما أردنا ذكره في هذه القضية، يعني ويعني قضية الحكم غير ما انزل الله واختلاف الاتجاهات الإسلامية المعاصرة فيها. ربما احنا مهدنا قبل دراسة القضية بمناقشة طويلة لقضية العلمانية وجذورها والأسباب التي أدت إلى انتشارها، يعني قد نعود المرة القادمة إن شاء الله تعالى إلى كتاب فتح المجيد مرة ثانية، وقد نفرد مرة مختصرة موجزة لمناقشة شبهات العلمانيين. القضية دي كثيرة الفروع، يعني في فرع منها اللي هو بيهمنا جدا وهو الخلافات الداخلية بين الحركات الإسلامية، لأن هذا يسبب أنواع من إعاقة العمل في من أجل دين الله وانتصار الدعوة واستنزاف طاقات كثيرة في المحاورات الجانبية. في موضوع هو يعني رد الشبهات التي يرددها دعاة الباطل في محاولة صد الناس عن تطبيق شرع الله، أو إيهامهم أنه تطبيق القوانين الوضعية، أو كما ذكرنا بصورة أشمل تطبيق نظم غير إسلامية في الحياة لا يتصادم مع إيمان المؤمن. احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل، ولكن قد يكون هناك شبهات لم نجيب عليها إجابة مركزة، فيعني على أي حال المرة القادمة إن شاء الله قد يعني نفرد كلام لهذه القضية، وقد يعني نعود إلى فتح المجيد. وفي حالة إن احنا لو عدنا إلى فتح المجيد فسوف يكون هذه القضية إحدى القضايا التي نؤمل أن ندرجها معنا في مناسبة قريبة إن شاء الله تبارك وتعالى. أثر ابن عباس في أنه كفر دون كفر كما ذكرنا صححه العلامة الألباني، صححه أو احتج به قبل ذلك ابن تيمية وابن القيم. وأما أنه كفر أكبر فكما ذكرنا لأن المسألة فيها تفصيل، فقد يكون أكبر في حالات وقد يكون أصغر في حالات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.